الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وذكرنا في دروسنا السابقة رعاكم الله بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول ومعتقد وعمل، والقول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وقلنا رعاكم الله بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقلنا رعاكم الله بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب على شعب، وبأنه يتبعض وبأنه يستثنى. فما هو الاستثناء في الإيمان؟ اعلم بداية رعاك الله بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول ومعتقد وعمل. إذن لاحظ بارك الله فيك، مبني على ثلاثة أمور: قول وعمل ومعتقد، والمعتقد معناها التصديق. الآن قبل أن أبدأ في تبيان معنى الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أريد منك أن تتذكر أن الإيمان وحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة قائمة على ثلاثة أمور: قول ومعتقد، والذي هو التصديق، وكذلك العمل. لكن قبل أن نبدأ رعاك الله، عليك أن تعلم أيضا بأننا بينا عندما تكلمنا البارحة عن مرتكب الكبيرة، وأيضا في دروسنا السابقة قلنا بأن الناس متفاوتين في استيفاء متطلبات الإيمان من حيث العمل، من حيث العمل. دقق الآن، إذا قلنا هم قلنا قائم على ثلاثة أمور: قول وعمل ومعتقد. لكن الناس في موضوع العمل إنما هم متفاوتون في استيفاء المتطلبات الإيمان. لماذا؟ لأن الإنسان إنما هو عرضة للتقصير، سواء كان هذا التقصير قليلا أم كثيرا، لأن الكمال هو للكامل وحده جل في علاه، لا أحد يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة. إذن ركز، لا أحد يستطيع أن يصل إلى درجة الكمال. لماذا؟ لأن الإنسان أصلا معرض للتقصير. لذلك قد يكون هنالك من خلق الله الموحدين من يحاول الوصول إلى أعلى درجات الكمال في الإيمان، وهذا الذي يكون قد عصمه الله من الزلل كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن لاحظ الآن بارك الله فيك، الله خلق الإنسان على أو خلق الناس على درجات متفاوتة. لذلك قلنا الإيمان متفاوت بين الناس. ولكن الآن حتى نفس الشخص، نفس الرجل، نفس المؤمن، هو بحد ذاته معرض للتقصير. بل ناهيك عن ناحية أنه معرض للتقصير، وبأن الله فطره على ذلك من محبة الملذات ومن محبة الراحة، ناهيك عن هذا، أيضا الإنسان سلط الله عليه عدوا ملازما بشكل دائم. هذا العدو الذي سلطه الله على هذا الموحد أو على هذا المؤمن، شغله الشاغل هو إشغال المسلم عن دين الله وعن العمل بمقتضى مراد الله ومراد رسول الله. إذ أنه توعد قائلا، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال أيضا قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن عليك أن تعلم رعاك الله بأن الإنسان لن يستطيع أن يحقق كامل الأعمال، فإن أتى بالواجبات وترك المنهيات سيعجز عن الإتيان بالمستحبات وترك المكروهات. والعمل كما هو معروف من مذهب السلف الصالح رحمه الله هو ركن في الإيمان، والأعمال كثيرة، لذلك الإنسان لا يدري لعله قصر في بعضها. لذلك تكلم السلف رحمهم الله ونظروا إلى هذا الأمر وأحاطوه من كل الجوانب، أحاطوه من كل الجوانب، لذلك تكلموا في موضوع الاستثناء في الإيمان. ولكن عليك أن تنتبه إلى أول ما بدأت الدرس، قلت لك ماذا؟ قلت لك بأن الإيمان قائم على ثلاثة، على عمل وقول ومعتقد، وأما الاستثناء فلا يكون إلا في العمل، فقط في العمل، فلا استثناء في القول ولا استثناء في التصديق. في التصديق لماذا؟ لأنه لو كان هنالك استثناء في القول وفي التصديق لكان ذلك شكا والعياذ بالله، وهذا هو الكفر بعينه. طيب، أيضا السلف رحمهم الله نظروا إلى الأمر الواقع كما بينا، وقلنا بأنه محتاط لهذا الأمر الواقع، فلذلك قالوا بالاستثناء في الإيمان. ولكن بما أنني بينت لك الآن بأن الاستثناء يكون فقط في العمل، معنى ذلك أن السلف الصالح قالوا بالاستثناء في الإيمان ولكن قالوه استحبابا لا إجابة، إذ أن هذا الاستثناء لو كان في القول وفي المعتقد لصار شكا والعياذ بالله، ولكن لا بد منه في الأعمال. إذن في العمل لا بد من الاستثناء، ركز، في العمل لا بد من الاستثناء. لماذا؟ قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن الذي لا يستثني في أعماله فإنما هذا من تزكية النفس التي نهانا الله عنها، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يقول محمد بن الحسن الآجري رحمه الله، يقول من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لأنه لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أنت؟ قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشبه هذا، والناطق بهذا والمصدق به بقلبه مؤمن. وإنما الاستثناء في الإيمان لأنه لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من جهة حقيقة الإيمان أم لا. هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا طريق من؟ هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب. إذن الاستثناء، ركز، الاستثناء لا يكون في التصديق والقول، لا يكون في ذلك، إنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. والناس عندهم على الظاهر مؤمنون به، مؤمنون به يتوارثون وبه يتناكحون وبه تجري عليهم أحكام الإسلام، لكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك وبينه العلماء قبلنا. انتهى كلامه رحمه الله، وأعني الآجرية في كتاب الشريعة في الصفحة 136. لكن أيضا ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول رحمه الله: هذا مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم. جاء ذلك في كتاب الإيمان لابن تيمية في الصفحة 374. ثم أيضا في كتاب الشريعة للآجري ينقل لنا قائلا بأن هذا مذهب عامة السلف رحمهم الله، كما قال أحمد بن حنبل: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء. إذن قول أحمد رحمه الله ما أدركت أحدا، إذن هذا كلام عامة السلف، ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء. وقال أيضا رحمه الله: إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو بشاك. إذن عندما تقول أنا مؤمن إن شاء الله هذا ليس شك. لماذا؟ لأننا هنا قلنا الاستثناء في ماذا؟ الاستثناء في العمل. لذلك يقول رحمه الله، ويعني أحمد رحمه الله، يقول: إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو بشاك. قيل له: إن شاء الله ليس هو بشاك، فقال: ما عاذ الله، أليس قد قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين؟ وفي علمه بأنهم سيدخلونه. وصاحب القبر إذ قيل له، أي محمد صلى الله عليه وسلم: وعليه تبعث إن شاء الله، فأي شك ها هنا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. انتهى كلامه رحمه الله فيما رواه الآجري في كتابه الشريعة في الصفحة 136. النقطة التي أريدك الآن أن تنتبه وتركز عليها، والتي نوهت لها في بداية الدرس، ألا وهي أن هنالك من السلف من كره الخوض في هذه الأمور، بل وقال بأن السؤال إذا كان على إطلاقه فإنه بدعة. ركز حتى تفهم، أي أنك عندما ستسأل أحدهم وتقول: هل أنت مؤمن؟ هذا السؤال إذا كان بهذه الصيغة فهذا بدعة، وهذا كرهه السلف، إذ أنه لا بد من التخصيص. طيب لماذا؟ أنا قلت لك منذ قليل بأن الاستثناء يكون في ماذا؟ يكون في العمل، لا في التصديق ولا في القول. أنت عندما تسأل شخص وتقول: هل أنت مؤمن؟ فسؤالك هذا كرهه بعض السلف وقالوا بأنه بدعة، وسأقول لك لماذا كرهوه وقالوا أنه بدعة. إذن الصحب الكريم والسلف الصالح تكلموا في الاستثناء، لكن لماذا بعد ذلك قالوا بأن السؤال على إطلاقه بدعة؟ هنا لب المشكلة، وهنا أطلب منك التركيز، لأن أعداء الله الخبثاء من الجهمية والمرجئة استغلوا هذه النقطة فقالوا: كيف تقولون بأنه يستثنى في الإيمان؟ فإذا استثني في الإيمان كان ذلك شكا، أي أن الإيمان عند المرجئة وأتباع جهم وغيرهم، ما هو الإيمان عند هؤلاء الحمقى؟ الإيمان عند هؤلاء مبني على شيء واحد وهو التصديق. فلذلك هؤلاء الحمقى إذا استثنوا فإن استثناءهم سيكون في ماذا؟ في التصديق. لكن أنا قلت لك عند السلف الصالح الإيمان مبني على ثلاثة: مبني على قول ومعتقد وعمل. فالاستثناء عند السلف الصالح وعند الصحب الكريم يكون بالعمل، لكن هؤلاء الحمقى أصلا عندهم خلل في الإيمان، فهؤلاء بنوا الإيمان على قوام واحد ألا وهو التصديق. لذلك كانوا يحتجون على السلف الصالح رحمهم الله فيقولون: إذن أنتم تقولون بأن هنالك استثناء، طيب طالما أن هنالك استثناء إذن ضاع التصديق. لذلك سفيان الثوري وابن عيينة وكذا الأوزاعي رحمه الله، ماذا يقول الأوزاعي؟ يقول: من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. سفيان الثوري قال: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام وفي المواريث، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل، ونرجو أن نكون كذلك. إبراهيم النخعي رحمه الله يقول: قال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ فقال: أرجو إن شاء الله. الآن انظر إلى ما يرويه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، يقول: ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه، وإنما انتبه الآن، وإنما كراهتهم عندنا أن يبقوا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. وأما على أحكام الدنيا فإن أهل الملة جميعا مؤمنون، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحاتهم وجميع سننهم إنما هي على الإيمان. ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا. إذن هذا ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول: وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ الشاهد الآن ها هنا، إذن أحمد رحمه الله وغيره من السلف كانوا يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ لكن متى حدثت هذه الكراهة؟ إذن أنا بينت لك منذ قليل بأن السلف كلهم وبمن فيهم الصحابة ومنهم ابن مسعود، وسأبين لك ذلك لاحقا، ولكن أعود وأدقق على هذه النقطة، أن الكراهة أتت فيما بعد ردا على من؟ ردا على أعداء الله من الجهمية والمرجئة. انظر ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا، أي مع أنهم يثبتون الاستثناء في الإيمان، إذ أنهم يثبتون الاستثناء في الإيمان في الأعمال، فيقول: ومع هذا كانوا يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب، لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة. إذن هي بدعة، من الذي أحدثها؟ المرجئة. لماذا؟ يقول: ليحتجوا بها لقولهم، طبعا قولهم يقصد ابن تيمية، ليحتجوا بها لقولهم، إذ أنهم يقولون بأن الإيمان هو المعرفة والتصديق، إذا استثنينا المعرفة والتصديق صار شكا. فيكمل ويقول: فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول، فيقول: أنا مؤمن، فيثبت أن الإيمان هو التصديق، لأنك تجزم بأنك مؤمن ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت. إذا عند أهل السنة والجماعة أنت تجزم بأنك مصدق، لكنك لا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به، هذا عند أهل السنة والجماعة. أما عند أعداء الله من الجهمية والمرجئة أصلا أخرجوا الأعمال من مفهوم الإيمان، فعندهم إذا كان هنالك استثناء فالاستثناء متعلق بالمعرفة وبالتصديق. لذلك يكمل ابن تيمية ويقول: فلما علم السلف مقصدهم، أي مقصد الجهمية والمرجئة، فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون في الجواب. لذلك أنا ماذا قلت لك في بداية الدرس؟ قلت لك في بداية الدرس: السؤال أمؤمن أنت يكون بدعة ويكره الإجابة عليه إذا كان بهذه الصيغة على إطلاقها، أما إذا كان بالتفصيل فهذا نهج أهل السنة والجماعة من السلف الصالح. يكمل شيخ الإسلام ويقول: وهذا لأن لفظ الإيمان منه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي يستلزم أنه شاهد لنفسه بالكمال، ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال أنه مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل. ولهذا كان أحمد رحمه الله يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه. إذن إذا سئل سؤال بالإطلاق فإن أحمد رحمه الله كان يكره هذا السؤال وكان يجيب بالتقييد. إيش يعني يجيب بالتقييد؟ يعني أن يبين بأن مسألة الاستثناء إنما تكون في الأعمال وليس في الأقوال والمعتقدات والتصديق. فمنهج السلف الصالح رحمهم الله في مسألة الاستثناء في الإيمان واضح وصريح، مبني على عدة نقاط. أولها استحباب الاستثناء في الإيمان وجواز تركه، كأن يقول، كأن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن، لا مانع من قولك أنا مؤمن، ولكن عليك التفصيل. أما إذا استثنيت أنا مؤمن إن شاء الله، فاستثناؤك في ماذا؟ في العمل. لكن الاستثناء أولى من عدم الاستثناء. لماذا؟ لأنك إذا أطلقت قولك بالإيمان وقلت أنا مؤمن، فإن هذا الإطلاق إنما فيه تزكية للنفس بإيهام نفسك بأنك قد أتيت بكل ما أمرت به وانتهيت عن كل ما نهيت عنه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الاستثناء لا يكون إلا في ماذا؟ ودقق فيها، ألف وضع تحتها ألف خط. الاستثناء لا يكون إلا في الأعمال، لا في الاعتقاد ولا في القول، لأنه إذا كان في الاعتقاد أو في القول فإن ذلك والعياذ بالله إنما هو الشك بعينه. النقطة الثالثة، الاستثناء لا يجوز أن يقع من الإنسان على جهة الشك، فحذار. يعني عندما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا لا يكون من باب الشك، إنما هذا فقط من باب الاستثناء في الأعمال، لا في الأقوال ولا في المعتقدات. لذلك كره السلف بعد خبث وحماقة هؤلاء الحمقى السؤال عن الإيمان. لكن هل هو مثبت؟ قطعا هو مثبت. لذلك يروي لنا الآجري أنه قيل لسفيان بن عيينة، الرجل يقول مؤمن أنت؟ فقال فقل ما أشك في إيماني. إذن الآن لاحظ، نقلت لك لسفيان بن عيينة قوله السابق أنه يقول بالاستثناء. الآن عند التفصيل ولتبيان أن الاستثناء يكون في الأعمال، انظر ماذا أجاب سفيان بن عيينة رحمه الله. يقول إذا سئل الرجل يقول مؤمن أنت؟ فقال ماذا قال سفيان رحمه الله؟ قال فقل ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة، وتقول ما أدري أنا عند الله عز وجل أشقي أم سعيد، أمقبول العمل أم لا. إذا دقق كيف أنه وضح وأوضح رحمه الله مسألة العمل، فقال أمقبول العمل أم لا. لذلك قلت لك بأن السلف قد كرهوا هذا النوع من السؤال إذا كان على صيغة الإطلاق، كرهوه بل واعتبروه بدعة بسبب شبه المرجئة وكذلك الجهمية عليهم من الله اللعائن تترى. لذلك فإن السلف رحمهم الله قد سلكوا في هذه المسألة مسلك الحذر في تجويزهم للاستثناء وعدمه، فوضعوا قيودا لذلك. وكالعادة رعاك الله، فإن السلف الصالح رحمهم الله لا يقولون قولا ولا يعتقدون معتقدا إلا بدليل. فالسلف الصالح كانوا على الاستثناء. فهل يقول السلف شيء أو يفعلون شيء أو يعتقدون معتقد بدون دليل؟ كلا ورب محمد. وأما أدلتهم فإنما هي من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من كتاب الله فقول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وانظر رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى استثنى دخولهم المسجد مع أنه أمر يعلمه وهو الذي قدره. لذلك قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهو أعلم وهو الذي كتب وهو الذي قدر، ومع ذلك استثنى سبحانه جل في علاه. وأما من السنة المطهرة فالأدلة كثيرة جدا أكثر من أن أحصيها. أنقل لك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. لاحظ الآن بارك الله فيك، هل يشك النبي صلى الله عليه وسلم في موته؟ طبعا لا وقطعا لا، ومع ذلك فإنه استثنى في أمر مقطوع به ولا بد حاصل، فقال وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وكذلك يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فانظر رعاك الله كيف أن حبيب الله استثناها هنا أمرا مقطوعا مجزوما فيه. وأيضا من الأدلة ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يرون الاستثناء ويقولون به، فلقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال أنا مؤمن، فقال ابن مسعود رضي الله عنه قال أفأنت من أهل الجنة؟ قال أرجو، فقال ابن مسعود أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ إذن الرجل قال عند ابن مسعود قال أنا مؤمن، فقال له ابن مسعود طيب هل أنت من أهل الجنة؟ قال أرجو، قال إذن لماذا لم تقل في الأولى مثل الثانية؟ يعني لماذا لم تقل أنا مؤمن أو أرجو أن أكون مؤمن كما قلت أرجو أن أكون من أهل الجنة؟ هذا ما كان عليه السلف رحمهم الله. ثم اعلموا رعاكم الله جميعا، وخلاصة المسألة بأن أهل السنة والجماعة يستثنون في الإيمان، وذلك لعدة أسباب، والاستثناء عند أهل السنة والجماعة متعلق بالإيمان الكامل وليس بمطلق الإيمان. أي بمعنى إيش يعني بالإيمان الكامل وليس بمطلق الإيمان؟ يعني هذا الاستثناء لا يكون في أصل الإيمان. طيب البارحة لما ذكرنا مراتب الإيمان قلنا بأن المرتبة الأولى هي أصل الإيمان. طيب أصل الإيمان ما هي؟ هي التوحيد وعبادة الله سبحانه جل في علاه، وعدم التولي والامتناع، وإتيان الأركان، وخصوصا الصلاة. فإذا استثنيت في هذا فقد وقعت بمحظور. لذلك الاستثناء عند أهل السنة والجماعة إنما يكون بالإيمان الكامل. طيب لماذا نستثني في الإيمان الكامل؟ وهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان. إذن عندنا المرتبة الأولى أصل الإيمان، المرتبة الثانية الإيمان الواجب، المرتبة الثالثة الإيمان الكامل. لذلك نقول يستثنى في الكامل، فنقول الإيمان الكامل المستثنى. وهنا لابد أن أعيد عليكم مرة أخرى مراتب الإيمان، فأعلم رعاك الله بأن المرتبة الأولى والتي هي أصل الإيمان من لم يأتي بها فهو كافر، لأن أصل الإيمان هو التوحيد وعدم الشرك وعبادة الله وحده جل شأنه وعدم التولي والامتناع وطاعته سبحانه وتعالى والإتيان بالأركان. هذا المرتبة الأولى فتاركها كافر. المرتبة الثانية والتي هي أعلى من الأولى تاركها ليس بكافر بل هو آثم، ألا وهي الإيمان الواجب. ومن اسمها واجب، الإيمان الواجب، أي هي أن تزيد على المرتبة الأولى، أن تزيد عليها بأن تأتي بالواجبات وأن تترك المنهيات. المرتبة الثالثة والتي هي الإيمان الكامل المستثنى. الآن درسنا اليوم بينا لماذا نقول الإيمان الكامل المستثنى. إذن الاستثناء يكون في كمال الإيمان. طيب ما هي هذه المرتبة؟ المرتبة الثالثة الإيمان الكامل المستثنى، أي أن تأتي فوق الأولى والثانية، أي تأتي فوق التوحيد وفوق الإتيان بالواجبات وترك المنهيات، أن تأتي بماذا؟ أن تأتي بالمستحبات وتترك المكروهات. طيب لماذا نستثني؟ باختصار شديد إخوتي في الله نقول الإيمان الكامل المستثنى لأن الاستثناء لا بد منه، إذ أنه إذا لم تستثني فإن في ذلك تزكية للنفس والعياذ بالله. ثم أيضا اعلم رعاك الله بأن الإيمان الكامل هو فعل جميع الأوامر وترك جميع المنهيات، وهذا محال على البشر. والسبب الآخر أيضا أن الاستثناء إنما هو متعلق بقبول العمل، وأنت لا تدري هل الله قبل أم لا. يعني أنت قمت بعمل وقمت بصلاة قمت بصوم، لكن هل تدري هل قبل الله أم لم يقبل؟ لذلك أهل السنة والجماعة يستثنون. وأيضا هنالك سبب آخر، ألا وهو أن الاستثناء إنما هو متعلق بعدم معرفتنا للخاتمة. إذا لا يدري الإنسان بماذا يختم الله سبحانه وتعالى له. هذا فيما يتعلق بالاستثناء في مسألة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. لكن خلال درسنا اليوم ذكرنا نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي خبث الجهمية والمرجئة الذين بسبب شبهتهم اضطررنا الآن إلى أن نشرح كل هذا الشرح فقط بسبب هذه الشبهة. إذن حتى تقي نفسك أخي في الله، حتى تقي نفسك من الوقوع في شبهات أهل البدع والضلال، عليك أن تعلم مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي أنه ما ضل ضال ولا ابتدع مبتدع إلا لخروجه عن الأصول العامة الثابتة عند أهل السنة والجماعة في طرائق استدلالهم وفي طرائق معتقداتهم. فاعلم رعاك الله أن من شذ عن الأصول الثلاثة المعتبرة عند أهل السنة والجماعة حتما سيكون من أهل البدع والأهواء والضلال. فما هي هذه الأصول؟ اعلم رعاك الله اعلم رعاك الله بأن الأصل الأول عند أهل السنة والجماعة في أخذ معتقدهم ألا وهو كتاب الله وسنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، وإن العقل وسيلة لفهم النقل. هذا الأصل الأول الثابت عند السلف وعند الصحب الكريم، الأصل هو كتاب الله وسنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الأول. واعلم بأن العقل هو سبيل لفهم النقل ليس إلا، وإن الأدلة على هذا الأصل كثيرة جدا أكثر من أن أحصيها. قال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة. هداه من ماذا؟ هداه الله من الضلالة. إذن حتى لا تكون ممن ضل وشذ عن طريق النهج السلف الصالح عليك أن تعض على كتاب الله بالنواجذ، كتاب الله وسنة رسول الله. هذا هو أصل الأصول عند أهل السنة والجماعة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب، وذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وكذلك فيما يتعلق بسنة الحبيب أحمد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله. وقال فداه أبي وأمي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا هو الأصل الأول عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو التمسك بكتاب الله وعدم بناء أي معتقد إلا بما يوافق كتاب الله وسنة رسول الله. أصلين، هذا الأصل الأول، هذا الأصل الأول جامع لأصلين الكتاب والسنة فقط، لا نأخذ المعتقد إلا من الكتاب والسنة. طيب الآن هذا الأصل الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله هل يكفي لبناء معتقد أهل السنة والجماعة؟ لا يكفي. لماذا؟ لأننا بحاجة إلى الأصل الثاني حتى نبني عليه المعتقد، ألا وهو بفهم سلف الأمة. إذن الأصل الأول الكتاب والسنة، الأصل الثاني بفهم سلف الأمة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، ويقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول الإمام مالك رحمه الله: لا تلتفت إلى غير ما مضى عليه السلف المعتمد بهم من أئمة هذا الدين، فهم النجاة ومخالفتهم هلاك في الدين والدنيا. إذن لا أخذ كتاب الله وسنة رسول الله بفهم السقيم، لا أخذه بفهم من أحب ومن أهوى، بل أخذه بفهم هؤلاء الذين زكاهم الله وزكاهم حبيب الله صلى الله عليه وسلم. إذا صار عندنا أصلين، الأصل الأول ماذا؟ التمسك بالكتاب والسنة وأخذ المعتقد منها. الأصل الثاني وهو المكمل للأول، أن أخذ بفهم سلف الأمة. وأما الأصل الثالث فهو أن نحجب العقل عن الغيبيات وعن الخوض فيما وراء الدليل. عليك أن تحجب العقل. كل هؤلاء الزنادقة من خوارج ومعتزلة وجهمية وأشعرية ومرجئة ما ضلوا وما شذوا إلا لأنهم لم يحجبوا عقولهم عما وراء ما جاء به الدليل، أعملوا عقولهم النتنة فضلوا وأضلوا. كل هذا الدين، ثلاثة أرباع هذا الدين هو غيبيات: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجان، الإيمان بعذاب القبر، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الإيمان بالقضاء والقدر، كل هذا غيبيات. فقام هؤلاء الحمقى بإعمال العقل في وراء في ما هو مما ما هو ما وراء النقل. أعمل عقولهم وأفهامهم النتنة حتى ضلوا. ألم ينكر عذاب القبر؟ ألم تنكر أسماء الله وصفاته؟ أوليست أسماء الله وصفاته من الغيبيات؟ ألم ينكر الاستواء؟ ألم ينكر علو الله؟ لماذا؟ لأنهم أعملوا العقول. إذن الأصل الثالث عند أهل السنة والجماعة في المعتقد، الأصل الأول هو كتاب الله وسنة رسول الله، الأصل الثاني أن يكون ذلك بفهم سلف الأمة، الأصل الثالث هو أن أحجب العقل عما وراء النقل حتى لا نضل كما ضل أولئك الزنادقة والعياذ بالله. إخوتي في الله، الله الله الله الله في منهج السلف الصالح. إياك ثم إياك أن تأخذ من أهل الأهواء وأهل البدع والضلال، إياك ثم إياك أن تجادل نقلا بعقلك، فالعقل هو الذي يرضخ للنقل. لذلك ترى هؤلاء الحمقى لماذا ضلوا؟ لماذا ضلوا؟ ضلوا لأنهم أرادوا من النقل أن يوافق عقولهم. انظر إلى الفلاسفة والمتكلمين والأشاعرة، يريدون أن يسخروا النقل وفق أهوائهم، بل والطامة أنهم يستدلون عليك من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ولكن بأي مبدأ؟ بمبدأ إعمال العقل في الغيبيات أو إعمال العقل فيما وراء النقل. يعني يأتي إلى آية من كتاب الله، هو ينكر الاستواء وينكر العلو ويستدل، والطامة أنه يستدل من كتاب الله. لذلك قلنا لك بأن الأصل الأول الذي هو الكتاب والسنة لا يمكن أن يتحقق إلا بماذا؟ بالأصل الثاني الذي هو على فهم سلف الأمة. لذلك هؤلاء الأمر غيبي كيف تجيبه؟ يستدل عليك بأمر غيبي كيف تجيبه؟ تجيبه بكل بساطة: دعني من فهمك النتن ومن عقلك النتن وكفايتي وشفائي فيما كان عليه رسول الله وصحب رسول الله والقرون الثلاثة الأولى المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأفهام هؤلاء تكفيني وتغنيني